وقال حدثني عن مالك عن أبي بكر عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يقول كنا نشهد الجنائز فلا يجلس ايش آخر الناس حتى يؤذن لهم. هذا هو القيام مع ايش مع الجنازة. كنا نشهد الجنازة اي نشيعها ونحضرها فلا ايش يذهب او ينصرف آخر الناس حتى يؤذن له بالانصراف. هذا كما اشرنا سابقا من ان ذلك مراعاة لاحوال من اهل الميت حتى لا يكون هناك اهمال لهم او عدم مبالاة بهم، وهذا كما تقدم بيانه مع القيام لها، والله تعالى اعلم.